استجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إلا غب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين وذن نقدر عليه فنادي سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة فاستجبنا له ووهبنا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا Thank you. وإنا له كاتبون. وحلم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب واقترب الوعد الحق فإذا صدق الله العظيم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون.